في الغابة قربك هعلم فينا يابا العبي العبي يا دنيا ما تلعبي العبي العبي يا دنيا ما تلعبي شلة وحوش جوه الدربوش والضرب نازل ما بيرحموش شلة وحوش جوه الدربوش والضرب نازل ما بيرحموش تتلحظة وردت دابة صارت وكشفت أليابها تتلحظة وردت دابة صارت وكشفت أليابها وصح لي يابا صح صح لي يابا أصلح مجاجيك يخربها الأصلح والأولى اللي كسب الجولة كسبان مستمر والخسران يفر سجنت أحسالي وهمي قلت يا دموع تنمي ده الجرح ده عز أصحابي حزن بقى يجري في دمي ركبوني برجحتي عايز أركبها لوحدي ركبوني برجحتي عايز أركبها لوحدي محمد حريقة يا معلم توزيع ده الجبنة متألم غني وحريقة أنا أبوها على قديم وبدعوها ليه يا دنيا يا دنيا إيه هو أنت عاوزة مننا إيه